طب نحن إيش لازم كيف نواجه الفتن؟ أولا يا إخواني التأني والحلم وعدم العجلة حتى يكون على بصيرة، ما كان الرخ في شيء إلا زانة. ثانيا الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال وأنفس الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. هذا الصبر. الصحابة واجهوا فتنة كفار قريش بالصبر، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، إن موعدكم الجنة. طيب الإمام أحمد رحمه الله صبر في الفتنة ولا لا؟ ثالثا العدل والإنصاف، إنه مهما جاءت فتن لكن إذا قلتم فاعدلوا، كان عندك يكون عندك ميزان في الأقوال والأعمال. طيب كذلك الفتنة منها ما يكون عام يعم الناس كأمواج البحر، يعني صارت فتنة مثلا في مقتل عثمان رضي الله عنه، في سفك دماء المسلمين، وأعد عبد الله بن سبأ اليهودي فتن، ودخل الخوارج في فتن على المسلمين وسفكوا دماء المسلمين، وفي فتنة خاصة أحيانا تيجي يفتن واحد بمال، واحد يفتن بامرأة، واحد يفتن بشبهة إلحاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، في فتنة فقر، فتنة غنى، فتنة المحيا والممات. أيضا الفتن تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الفتن ابتلاء من الله، ولا بد يكون لنا فيها إقبال على الله، يعني مما نواجه به الفتن الانكسار بين يديه، التضرع، اللجوء إليه، التوبة، الإقبال عليه، نستمد منه العون، لأن الفتنة تحتاج إلى ثبات، والثبات ما يمكن إلا بمدد من الله. احذر من استيلاء الشهوات والشبهات على قلبك، إياك وتخلي القلب يمرض، احسم المادة، لا تخلي أي مدد إلى قلبك بحيث الفتن تتوالي عليه، اقطع أي طريق. لو كان الطريق مقطع يوتيوب لا تشوفه، لو كانت الفتنة في صورة لا تشوفها، لو كانت الفتنة في رواية لا تقرأها، لو كانت الفتنة في امرأة لا تتواصل معها، لو كانت الفتنة في صديق سوء لا تجلس معه. شوف الفتن من وين تجيك وأغلق الطرق، هذا مهم جدا في تجنب الفتن. ثم من الوسائل المواجهة المبادرة بالأعمال الصالحة، ما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا؟ إذا عرفنا أنه من طرق التصدي للفتن الاستكثار من الأعمال الصالحة والانشغال بها. ثم التمسك بالميزان الصحيح الشرعي، لأن الفتنة تخلي النظر ينقلب، القناعة تنقلب، الميزان ينقلب، خلي عندك ميزان شرعي حتى تشوف الأمور صح. وكذلك الأعمال الصالحة من العبادات وتلاوة القرآن والأذكار وصلوات النوافل، قيام الليل والسنن الرواتب، الاجتهاد في العبادات في الفتن يصير العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في إيش؟ في الأجر والفضل، كأنك بتهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من أهم الأشياء في الفتن. وفي الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن ضمن الوسائل العظيمة في مواجهة الفتن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، الكفار فتنة، فاثبتوا واذكروا الله، والصلاة مفزع المؤمن، إذا حزبه أمر صلى. مما نواجه به الفتن التوبة والاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كان في الأرض أمانان، رفع أحدهما وبقي الآخر. أما الأول النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام، ما هو الآخر؟ قال أبو موسى رضي الله عنه: أمانان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بقي الاستغفار. وأما ما هو أعظم شيء في مواجهة الفتن فالتمسك بالكتاب والسنة القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف تلاوة الكتاب حق تلاوته وتفسيره ومعناه وتدبره ومدارسته والعمل به وتعليمه والدفاع عنه. هذا القرآن عصمة عصمة من الفتن، والسنة النبوية الحديث الصحيح التمسك بالسنة الغراء: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه فتنة، الاختلافات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذا انقطع الناس يا جماعة عن السنة عن, عن, عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن. من الأمور المهمة في الفتن التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، ما أنا عليه وأصحابي، العقيدة الصحيحة، التوحيد في جميع الأبواب، الإيمان وقول وعمل، قضاء والقدر، أسماء الله وصفاته، في موقف من الصحابة إلى آخره. الفتنة ظلمة، والعلم الشرعي نور كاشف: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والجهل يوقع الإنسان في الفتن. لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة كما قال حذيفة رضي الله عنه. من يثبت في الفتن؟ الراسخون في العلم يا جماعة. الدجال من اللي يثبت أمامه؟ الذي يعرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه. الدجاجلة أمور ما تنطلي على الناس، لو جاب لك خوارق، لو طار في الهواء ومشى على الماء، لو طار في الهواء ومشى على الماء. منع الفتن أسهل من رفعها، يعني أنت لا تتعرض لها، لا تتعرض لها. ترى لو وقعت صعب تطلع، ترى السلامة من الوقوع أسهل بكثير من الطلوع بعد الوقوع. إذا ثارت الفتن كذلك لا تشارك في قتال بين مسلمين. لا يعرف المحق من المبطل أبدا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من الأسباب العظيمة في الوقاية من الفتن. اتخذ سيفا من خشب، الدم لا ينام، المقتول له من يسعى للأخذ بثأره، وهكذا ثارات متوالية ما بنخلص. الثبات. بعدين التواصي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه من أعظم الأسباب في الوقاية من الفتن، إن نحن نتواصى، يثبت بعضنا بعضا. ثم من الأسباب العظيمة في الوقاية من الفتن: احفظ لسانك من القيل والقال، إلزم بيتك، املك عليك لسانك، عليك بخاصة أمرك، خذ ما تعرف، دع ما تنكر، كن مع الجماعة، لا تترك الجماعة، يد الله مع الجماعة، مع إخوانك في الدين وعلى المنهج المستقيم. لعلمه الذين يستنبطون منهم. إلزم أهل العلم، إلزم أهل العلم، إلزم أهل العلم. هذه يا إخواني يعني طائفة من الأسباب التي تجعلنا نتقي الفتن. والأمر والله في غاية الأهمية، لأنه في شيء بدأ، في فتن بدأت، وفتن استحكمت، وفتن قادمة، الله أعلم ماذا سيأتي. نسأل الله السلامة والعافية. وما ندخل ما نثير على الناس شرا، ونتصدى للفتن ونبينها للناس على المنابر، في الشاشات، في المواقع، في الكتب، كل الوسائل. لا تنزل أحاديث الفتن على واقع معين بدون علم وبصيرة، كذلك حتى لا تخبط بغير علم. ولازم نتثبت ونفهم دلالات النصوص، وما نألف من عندنا، ونرجع إلى أهل العلم، ونتعوذ بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإيش نقول في آخر كل صلاة؟ ومن فتنة أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويثبتنا على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.